حصلت معايا معجزة في الاجتماع يوم الجمعة لما خدستك قلت اطلبه هتلاقيه. انا بقول يعني اطلب المسيح هتلاقيه، ودي كلمة بقولها لكل واحد وكل واحد جاي وليك طلبة، اطلبها منه وانت قاعد، اطلبيها منه، اطلبي منه، اطلب منه الشفاء، البركة، الضيقة، المشكلة، المحكمة، القضية، اطلب وانت قاعد. فبيقول لما خدستك قلت اطلبه تلاقيه، فانا قلت للرب يا رب انا طالب النجاح بس. وفي نفس اللحظة جالي تليفون من الاستاذ بتاعي قال لي مبروك انت نجحت. اللي بتقول من اسبوعين حصل هرش في عينيا وجوزي حجز لي في المستشفى الفلاني، والدكتور كشف عليا وقال لي لازم عملية لان في قرح في الجفن ولازم تدفعوا كذا. المهم جينا الاجتماع يوم الجمعة الماضية وقبل ما نيجي كشفنا عند الدكتور، وبعد الكشف حضرنا الاجتماع انا وجوزي وطلبنا من الرب يسوع اللي حاضر في الوسط يمد ايده الحلوة ويشفيني. يوم الاثنين كشفت عند دكتور تاني وقال لي مفيش عملية، دول شوية التهابات. انا ما قريتش الورقه دي لكن هقراها قدامكم. يعني بتقول واحده بتعاني من احتباس البول من الصوم الكبير، والبول ابتدى ينقص لما اصبحت نقط كل يوم. كشفت عند استاذ المسالك البوليه فطلب عمل فحوصات وعمل اشعه بالصبغه وادها ادويه عبارة عن محاليل لتنشيط الكلى. فالأشعة بينت ان في شلل بالمثانة واختزان كمية بول كبيرة فيها، فعملوا لي قسطرة بولية، نزلت 5 سنتي بول فقط، رحنا بيها الاجتماع يوم الجمعة 21/7، حضرنا صلاة المرضى. بعد الاجتماع طلبت هي من الرب يسوع ان يشفيها، ووصفت له المرض، وفي تمام الساعة 3:45 فجر يوم السبت استيقظت السيدة على نور شديد فوقها، فبصت ولقيت النور من على بعد كام متر عبارة عن خيوط تشبه نور الشمس، فقالت في نفسها مين حط اللمبة الشديدة دي، ونظرت الى النور 3 مرات فحست برغبة في التبول، فقامت ودخلت الحمام، النور اختفى، وسألت ابنها عن اللمبة دي فقال لها انها غير شغالة، فأدركت المعجزة وشكرت ربنا على رحمته ليها وقالت إن المسيح شفاني. هذه المرة الرابعة أحضر الاجتماع المبارك. فأول مرة حضرت الاجتماع وعند صلاة المرضى قلت يا يسوع المسيح إلهنا اتمجد معانا الآن اطلبه. ففي الحال طلبت إلهي ومخلصي يسوع المسيح يشفيني من مرض القولون العصبي، وفعلا تم شفائي وأشكر إلهي ومخلصي يسوع المسيح. واحدة بتقول أنا وصديقتي احنا في كلية التجارة جامعة عين شمس والامتحانات جت صعبة جدا واحنا كنا خايفين جدا من النتيجة. جينا الاجتماع انا وهي صلينا لرب المجد يسوع وبشفاعة القديسين والقديسة الطاهرة مريم نجحنا احنا الاثنين بمجموع حلو وتقدير جيد. واحد كان استغنوا عنه في شغله راح شغل تاني وبرضه استغنوا عنه جه الاجتماع وصلخ والشركتين اللي اشتغل فيهم بيطلبوه بإلحاح في التليفون. بس في حاجات قدامي. اولا في رز اليوسف بتاريخ 25/7 انا ما اعرفش الاستاذ حازم منير ده مسلم ولا مسيحي لكن انسان ياريت كل بلدنا تكون زيه. ليه؟ بيكتب عن القاهرة الجديدة بيقول اللافت للنظر في المدينة ملناش دخل به ومنها ايضا حاجة لافتة للنظر انتشار ما يقرب من 12 مسجد في ارجاء المنطقة ولا كنيسة واحدة وكأنه منصوص في تقسيم المدينة على الاخباط ان يمتنعوا. وبيقول اللافت للنظر هو غياب الدور الحكومي تماما عن الموقع في تحقيق التوازن. فلماذا مثلا نجبر الناس على الاستماع لدروس المساجد في مكبرات الصوت؟ ولماذا لا يوجد في تخطيط المدينة وجود لدور العبادة المسيحية؟ وكيف منحت جهات رسمية اعتمادا لترويج كتب مثيرة للأزمات في المجتمع إلا إذا تم إقرارها من الجهات المعنية؟ إنسان مبارك نحييه أستاذ حازم منير. أما في حاجات ما تسرش خاطر برضو في مجلة يمكن روز اليوسف بيقول بعد استقالة الدكتور سلام. دكتور سلام ده اللي هو كان رئيس قسم في جامعة المنيا واستقال احتجاج مسلم راجل مسلم فاضل يعني استقال لان كان في بنت مسيحية ما رضوش يعينوها استاذ مساعد ما ان هي تستحق. فجه واحد تاني في طب اسكندرية برضو مسلم استقال عشان واحد مسيحي مرضوش يرقوه لدرجة مساعد استاذ. والمدرس مساعد يستقيل من طب الاسكندرية بعد استقالة الدكتور سلام. وبيقول لي في واحد فاتح محل في الزقازيق دخل عليه واحد بسكينة وضربه وطلع يهتف بهتافات إسلامية طلبوا الإسعاف ما جاتش نقلوه في عربية نص نقل ودوه المستشفى ما رضيوش يقولوا له دم. حاجات لو كانت حقيقة بيبقى فضيحة يبقى فضايح. كلام ده منشور في الجرائد يبقى فضايح. اما عن الانسان اللي كاتب لي ورقه وكاتب اسمه فلان من بلد فلان وتليفونه. اولا انا ابني قلبي والكنيسة واحضان المسيح كلها مفتوحة، كلها مفتوحة ليك واللي زيك، لكن على فرض ان انا قريت ورقتك، قريت ورقتك هيبقى تعب ليك انت كبير. احنا ما بنعملش حاجة غلط وما بنعملش حاجة في الظلام، بنعملش حاجة في الظلام، لكن انت اللي هتتعب، لان احنا في بلد نتمنى نتمنى وبنصلي ان يجي الوقت يبقى الانسان حر يختار الطريق اللي عايز يمشي فيه، يختار العقيدة والديانة. احنا عندنا المسيحي اللي عايز يسيب المسيح، مع السلام مع السلام. طب واللي عايز يجي للمسيح انت هيكون الانسان حر، انت هيكون الانسان حر واقدر اقرا الورقة بتاعتك. ده مش خوف مني، لكن خوف عليك وعلى اللي زيك كتير وعلى اللي زيك كتير. انا بقول للجميع، للي جوه واللي بره، ولكل انسان، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. وساعتها لما هنقف قدام ربنا، لما هنقف قدام ربنا يكون فات الاوان، فات الاوان. انا نصيحتي لكل انسان، فكر وتأمل زي ما اتكلمنا في السلسلة بتاعت اخترت طريق الحق، بيقول انظر واسأل اين هو الطريق الصالح وسير فيه، سير فيه. فكر بأبدية بأبدية بأبدية. المهم اجي لكلامي، بنتكلم بعنوان ايه؟ اهرب لحياتك. كلمة اللي قالها ربنا لنوط، اهرب لحياتك، وراك نار والبلد كلها هتولع. رمز للعالم، سدوم وعمورة رمز للعالم، بيقول له اهرب لحياتك، لن تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. والكلمة بيقولها بكل انسان في الوجود، اهرب لحياتك. حياتك مش هنا حبيبي، حياتك مش هنا، حياتنا الابدية هناك. اهرب لحياتك، دور على حياتك دلوقتي، هنا هنا الحياة الابدية في يسوع المسيح. اهرب. وانا قلت الكلمة دي او ربنا شغل بالسلسلة دي ليه؟ من كتر اللي حاصل في الدنيا، من كتر اللي حاصل، ايام صعبة، العالم كله في ست كله. اهرب لحياتك. فقلنا اول مرة اتكلمنا قلنا اهرب من ايه؟ ها؟ من الفلسفات الكذابة. ونمرة اتنين قلنا اهرب من ايه؟ من محبة الذات. ونمرة تلاتة قلنا اهرب من ايه؟ من الفساد. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. وقلت الدنيا كلها اتملت فساد، برا وجوه، مفيش مكان مفيش فساد، من كل نوع، من كل نوع. عشان كده ربنا اللي بيحبك يقول لك اهرب بجلدك، ربنا اللي بيحبك بيقول لك الداوي، شوفي لك حته الداوي فيها، الداري فيها، اهرب من الفساد، من الفساد. واول كلمه اتكلمنا فيها المره اللي فاتت قلنا هي ايه؟ المعاشرات الرديه، المعاشرات ايه؟ يقول لا تضل المعاشرات الردية تفسد الاخلاق ايه الجيد. وقعدنا نتكلم في الكلمتين دول المره اللي فات، مع اني بقول كنت انا كاتب كم بند هتكلم فيه 12، بس خدت 5 منهم، قلت يمكن اتكلم في 5. اتكلمت في واحدة، اتكلمت في ايه في واحدة، المعاشرات الرضية. حنقل على نمرة 2، اهرب من الفساد، اهرب من الفساد. اقول نمرة 2، اهرب من الثعالب الصغار. بيقول سفر النشيد والعروس بتقول خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. استوت يعني الغيط استوى والزرع استوى. خذوا لنا يعني خلصونا، خلصونا من ايه؟ من الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم. ليه بيقول الثعالب الثعالب؟ يا سلام، وانا بتأمل ولاقي حكمة الروح القدس العجيبة، حكمة الروح القدس. فاتذكرت كده عيلين، وطبعا اكتر من مثل، لكن بقول عيلين. ولد منهم في عشرته الشريرة اتعلم يدخن، والولد ده قريب فلان، ان كان ابن خالته ابن عمه قريب، فدايما مع بعض. فيجي يقول له خد سيجارة، يقول له لا، يقول له بس جرب. فتحت ضغط الواد ياخد السيجار، تعلب. مرة تاني خد سيجارة، يقول له لا يا عمي، هي هي هي خد السيجارة. مرة على التانية على التالتة العادة ايه مسكت فيه، وبقى الولد ايه مدمن سجاير. الثعالب الثعالب المفسدة الكروم، يعني واحد عنده غيط جنينة، واي جنينة بيعملونها سور، سور، ولو ان الثعالب بتنط يعني ممكن ينط اي سور، لكن سهل لو في السور ايه فتحة صغيرة كده، فتحة صغيرة، فتحة صغيرة يدخل منها ايه ثعلب، وتعلب ورا ثعلب، والثعالب تدخل جوه وتاكل وتكبر، والثعلب كبر حتى الفتحة دي ما تقدرش تطلعه تاني، كبر الثعلب جوه، فخسر الجنينة، خسر الجنينة المفسدة الكروم. فبتقول خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار، يعني الخطية من أولها، يعني من أول سيجارة، يعني من أول شمة، يعني من أول سقطة في الزنا. خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم. فمر على التانية فسد الولد وفسدت البنت، وفسدت البنت. مرات كتير بتقابل، ان كان في اعترافات او في حياة عامة كده، ساعات بيبقى في امور، الامور دي مش مستخبية، عجبي عجبي على ناس ما بقوش يستحوا من الخطية صدقوني. وجات الايام، جات الايام بقى في بلادنا، ده بره ممكن، لكن في بلادنا ما يستحوش من الخطية، يقول لك يوه ده كله كده، ده موضة. ايه هي الموضة؟ مرة بسأل على حاجة طبعا ما اقدرش اقولها هنا، بسأل، قال له لا ده موضة. ايه الموضة والهباب اللي بتقولوا عليه؟ موضة ايه وهباب ايه؟ موضة، موضة. خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم، المفسدة الكروم. الكلام ده يرجع للأب والأم والبيت. والبيت البيت اللي متأثر في الروح هيطلع للمجتمع ولد وبنت روحانيين شداد، يقابلوا قريبه ويقابلوا زميله ويقابلوا فلان يقول له خد سيجاره يقول له لا، خد كاس يقول له لا، تعال نرقص ونسهر يقول له لا. ليه؟ لان ابويا وامي علموني، ابويا وامي علموني والكنيسه علمتني. وهنا يجي الدور المهم والمسؤوليه الكبيره على البيت والكنيسه، على البيت. السعاله تدخل بسهوله للقرن اللي ما تأصلش في البيت واللي ما تأصلش في الكنيسه، الولد اللي ما ترباش والبنت اللي ما تربتش. انما اي ولد وبنت تربوا في بيت مسيحي لو دقيت دماغهم في هون ما يميلوش للخطيه، وبعدين يفكروا كتير قبل ما يصاحبوا فلان وعلان، يفكروا كتير ان كان فلان ده هيشدهم للخطيه. لا يا عم، ياخدها من قصرها، ياخدها من قصرها. الولد ده قلت كام مرة ما تفتحش الباب؟ شوف الولد ما هوش دريان. طيب هات لي الولد ده، هات لي الولد اللي على الباب. انت كذا مرة وقفتني عن الكلام، انت ما عندكش ادب. اتفضل امشي. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم. اهرب من الخطية، واوعى تقول ان دي خطية صغيرة. في حد يجي يعترف انها ايه الخطايا؟ يقول الخطايا العادية. ايه الخطايا العادية؟ شوفوا البدع بتاعت الايام دي. ايه الخطايا العادية؟ يعني بنشتم العيال، بنحلف، بنكذب، ويقولهم ورا بعض ورا بعض، بنشتم، بنحلف، بنكذب. يا ابني دي واحدة من دول تودي جهنم، واحدة من دول، دي مش ثعالب صغيرة دي. لا، فاكرين ان الشتيمة انا خطايا عادية يا ابونا، اصل ما فيش الخطايا الكبيرة. ايه الخطايا الكبيرة؟ لا بنزني ولا بنقتل. ايه رأيك اللي بيكره فلان زي اللي بيقتل؟ من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. وتلاقي تلات ارباع الناس بيكرهوا بعض، يبقى تلات ارباع الناس قتلين قتلة ولا لا؟ احنا عايزين نفوق، عايزين نعرف طريق التوبة الحقيقية. اترمي عند رجلين المسيح عشان يعرفك ايه معنى التوبة. ترجع دلوقتي قبل ما يفوت الاوان، مش تكرني ورا بعض، بنشتم، بنحلف، بنجزم. انا حاجة حلوة خالص بقى الخطية زي شرب المية، على رأي الكتاب بيقول الانسان الشارب الاثم كالماء، الانسان الشارب الاثم كالماء. اما الانسان اللي عرف ربنا معرفة حقيقية، فيش كلمة رضية تيجي على لسانه، لا تخرج كلمة رضية من افواه. يا اخي اطلب ربنا دلوقتي، اطلبي ربنا دلوقتي، اول معجزة واخر معجزة احنا عايزينها يعملها ربنا معانا هنا. احنا لو قوم اموات هنا ما يهمناش، ما يهمناش. احنا يهمنا يقوم من موت الخطية والتوب الان، يهمنا انك تتوب الان، تقومي من موت الخطية. هي دي المعجزة الكبيرة، لان لو ميت قام هيرجع يموت، لكن لو قمت من موت الخطية مش ممكن هتموت، مش ممكن هتموت. احنا عايزين المعجزة تتم، وكل انسان يسلم حياته ربنا قول له ربنا نجينا من العالم الشرير اقبل توبتي الان يا رب وغيرني. هي دي المعجزة. نفسي يجي لي ورق مش يجي لي يقول لي انا كان عندي المرض الفلاني وخفيت. بركة بركة ونشكر ربنا من اجل حضور وعمله العجيب. لكن عايز تقول اني انا كنت اصبح سلمت حياتي لربنا، يا ما سرقت لكن تب، يا ما عملت وسويت لكن تب. هي دي المعجزة، المعجزة اللي مطلوبة، المعجزة المطلوبة، لكن غيرها ما اسمهاش معجزة، ما اسمهاش معجزة. عايز كل انسان زي ما بيقول عن رب المجد يسوع يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق ايه يقبلون. خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار. اوعى تستهون بخطية وتقول يعني انا ده انا خدت قرشين مش عارف ايه، لقيت القرشين فين، مش لقيت مش عارف كذا، شربت سيجارة عملت. لا لا لا يا حبيبي، الانسان المسيحي انسان مدقق، مدقق اسلكه بتدقيق مفتدين الوقت لان الايام شريرة. انسان مدقق يحاسب على الكلمة قبل ما يقولها، وعلى رأي اللي بيتكلم يتعلم كده من العالم، فتلاقي شوية بشوية كلمة زلفت. ها ها تعلم، تعلم لغة العالم، لغة العالم، تعلم ورا تعلم وكلمة ورا كلمة، وبقى لسانه زي اهل العالم، ما تفرقش بينه وبين العالم. لا لا لا، واحنا مالنا ومال العالم، ده احنا نسكت احسن وما نتكلمش احسن، لان كثرة الكلام لا تخلو من معصية، لا تخلو من معصية. خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم. حاجة ثالثة بيقول اهرب من اصحاب الذهن الفاسد اللي مخهم خربان. ايه دولة؟ في ايام موسى كانوا فاكرين ان موسى بيسحر زي ما بيقولوا عن نصارى دلوقتي، ممكن نصارى بيسحروا يعني، الشيطان يطلع يقول لك باب السحر ويخافوا مننا عشان احنا بنسحر. ففرعون كان عنده سحرة، فرعون كان عنده ايه سحر. ربنا قال لموسى ارمي العصايا فصارت تعبان، فالسحر رموا العصيان بتاعتهم صارت تعبين سحر. فكان في اتنين منهم يذكرهم الكتاب، واحد اسمه يمنيس والتاني يمبريس. قاوموا الاثنين دول موسى كما قاوم يمنيس ويمبريس موسى. ففي مجموعة اشرار ممكن يقاوموا الحق، يقاوموا ايه الحق. يقول عنهم اناس فاسدة اذهانهم ومن جهة الايمان مرفوضون. ناس اذهانهم فاسدة، مخهم خربان. يعني ايه مخه خربان؟ ده قبل ما اتكلم على الناس الاشرار ممكن اتكلم على الخدمة ومجال الخدمة. ممكن واحد يكون مخه خربان بس كلام صعب هقوله، كلام يعني. انا حسأل سؤال، في حاجة ربنا ما ادهناش بالنعمة؟ كل اللي ادهولنا ده ايه؟ نعمة. بالنعمة انتم مخلصون متمررين مجانا بنعمته، بالنعمة اتبنانا، بالنعمة بقينا اولاده وبناته. فالكل عمل ايه؟ عمل النعمة. ففي واحد عمل ترنيمة انا معرفوش بيقول لولا النعمة، لولا النعمة ما كنت ايه، ما كنتش اشوفك ولا كان ليا مكان في السمك. حتى انا معرفش الترنيمة وانا اعرف صاحب، بس هقول الحتة دي، لولا النعمة ما كنتش اشوفك ولا كان ليا مكان في السمك. حلوة، الكلام ده غلط. أم يجي واحد يقول لك لولا النعمة، كلام وحش، كلام فائق. ليه يا ابني ليه يا حبيبي؟ ليه فهمتها ازاي؟ منين يعني؟ منين؟ اناس اذهانهم فاسده ومن جهه الايمان مرفوضين. مرفوضين لولا النعمه. امال لولا ايه يا ابني؟ لولا ايه؟ هو في حد جايبهم من بيت ابوه؟ خلاص بالنعمه، تبرير بالنعمه، بنوه بالنعمه، ميلاد من فوق بالنعمه، كله نعمه، كله نعمه. نعمه يعني احسان من ربنا. واحنا كنا عملنا ايه عشان نخلص؟ عملنا ايه عشان نبقى اولاد ربنا وبناته؟ عملناش حاجه. ده هو خلصنا في الاول واحنا في اللفه، خلصنا واحنا في اللفه، بررنا واحنا في اللفه، لبسنا ذات واحنا في اللفه، ادانا الروح القدس وايه كل ده نعمه. نعمه. اما يجي واحد يتريق على الله يقول لك لولا النعمه ترنيمه وحشه. ليه يا ابني يا حبيبي؟ لما تفهم، ولما تفهم الاسس الروحيه تبقى تتكلم وتعلم، تبقى تتكلم وتعلم. لولا النعمه ترنيمه حلوه، ترنيمه حلوه. اناس اذهانهم فاسده. فبيقول كما قاوم يمنيس وينبريس موسى هكذا هؤلاء ايضا يقاومون الحق. بس يقاوم الحق على غير فهم، يا خساره يا خساره يا خساره. يقاومون الحق. وناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. فبيقول مرة تانية إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف. تصلف يعني ما بقاش تمام، اتكبر، انتفخ، خد لبس بدلة مش بتاعته. فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومنازعات. أناس فاسدي الذهن وعديمي الحق يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. يعني واحد بيعلم كده ما تسمعلوش. تجنب مثل هؤلاء. زي ايه مثلا؟ يا ما تعاليم بنسمعها. تعال في تعاليم توسع الباب قوي، توسع الباب. يقول لك ايه يعني؟ ما كلنا بنكذب. يا نهار الكسوت، كلنا بنكذب. بس انا مش هيدخلها واحد كذاب. ايه يعني ما كلنا بنعمل كده؟ ايه يعني ده الباب الواسع. لكن ده بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. اجتهدوا، اتجنبوا مثل هؤلاء. تجنبوا مثل هؤلاء. ناس مخهم خربان، مخهم خربان. ممكن يفسر على مزاجه، يفقر التفسير صح. تم التفسير راسية من القرون الاولى، كل التفسير راسية من القرون الاولى. بس اللي فهمها واللي يدرسها واللي يعرفها واللي يعيشها اولا قبل ما يعلمها، قبل ما يعلمها. اما تعالى نطلع بره شويه، الواحد اللي مخه خربان، اللي مخه خربان، تلاقي العجب، تلاقي العجب. تحاول تسميع عن خطيه، لا يمكن، لا يمكن. ياما ناس كتير يقول لك يا عمي خليني اعيش حياتي. ليه يا ابني؟ لا لا لا لا. ده في ناس صدقوني احتقروا الكنيسة والتعليم، احتقر عشان يعيشوا في خطيئتهم. احتقروا الكنيسة والتعليم عشان يعيشوا في خطاهم. وفي ناس ارتفعوا فوق التعليم. مين ده اللي هيعلمني؟ ده ما راجل صفتي وصفتي وصفتي. انا يمكن حكيت لكم عن انسان او اكتر من انسان. مين ده اللي هيعلمني؟ مين؟ الروح القدس هو اللي هيعلمك. ربنا اللي خايف عليك، اللي خايف. ناس ارتفعوا فوق مش قابلين التعليم. وفي ناس كتير ما بيجوش الكنيسة. عارفين ليه؟ هما اكبر من الناس اللي بتحضر الكنيسة، اكبر من الناس. يعني فلان تقول له اجتماع يبص لك كده، يبص لك لا ما تستاهلش تقعد هنا. انا مرة مسكت واحد كده في مركزه، يعني وكنت بكلم فيه مجموعة زيه كمان، بس لقيت ده عنده ودن للسماع يسمع، وديت له الرسالة تمام. قلت له انتوا قافلين على نفسكم، قافلين على نفسكم، مع ان حياتكم تقول انكم مش رايحين السماء. قال لي فعلا؟ قلت له فعلا حياتكم تقول انكم مش رايحين السماء. يكفي خطية الكبرياء، خطية الكبرياء اللي عندكم كلكم كلكم. وفعلا في ناس مضروبين بالكبرياء. الواحد لما يوصل لمركز كده او علم او بتاع تلاقي يقف كده منفوخ، حتى لو بتتكلم كلمتين ما يدكش ود، ما يدكش ود. وفي واحد لما القرش يزيد معاه، حتى بعد ما كان على برش وربنا رفعه وقعد على كرسي، ها يا اخي انا بيعجبني ناس كانوا بيقعدوا هنا ضروري قاعدين في وسط الناس. يا سلام لما واحد منهم يقول يا ابونا ده انا كنت باخد 5 سخف الجمعة، واحد مليونير قاعد هنا جنبي يمكن حاضر، ده انا كنت باخد 5 سخف الجمعة، وجابلي الراجل اللي كان بيشتغل عنده زمان، ده اللي ادهوني ربنا، ده ربنا اللي اداني. عشان كده ما ينساش واحد فقير في عيلته، ساش واحد فقير في عيلته، وما يتكسفش يقول ان كنت بشتغل عند الراجل ده ب5 سخف الجمعة. جاب للراجل ده، مات الراجل ده، الراجل ده مليونير طبعا كبير كبير، جابوا مرة او اتنين هنا طبعا ودن ملطوسة، ودن ملطوسة، وعياله تاهوا في العالم يعني، تاهوا وساب الدنيا، لكن ده ربنا اداله وبقى مليونير. لكن ما ينساش يقول انا كنت، يا سلام يا سلام، انا كنت بشتغل عند الراجل ده ب5 سخف في الجمعة. نسيت 5 سخ 50 سخ نسيت يعني اهي حاجة زي كده، لكن يكفي. يقول انا كنت بمسح المحل، بمسح المكتب، كنت بعمل. يا سلام يا سلام يا سلام. في واحد يقف لك كده متنشي ولما تكلمه لا ده حاجة تانية، مخه خربان. يا ابني دي كلمة توديك السماء تجيبك ارضا، كلمة يا حبيبي، ادى ودني يا حبيبي، اللي انت فيه ده كله ملوش قيمة. انا مرة قلت لواحد كبير كده، ما هو في ناس من العينات دي ما تحبش ابونا مكاري، لان مش عايزين حد يقرص عليهم، مش عايزين حد يدوس على الدم بتاعهم، عايزين اللي يطبطب عليهم. روح فلان بيه، فلان باشا هيديله المظروف، سلام سلام يا اخي، عامل انت والمظروف بتاعك اتفضل. ناس منفوخة منفوخة. قلت مرة واحد من العينات دي، هو انا قلت عليه انسان فاضل، اخلاقه حلوة يعني ومؤدب ومؤدب غني جدا، وانا بتكلم معاه قال لي انا ما بسيبش مكتبي قبل الساعة 1 بالليل. تقدر تقول لي امتى هروح كنيسة ولا اجتماع؟ فلقيت نفسي بقول له كل اللي انت فيه ده ملوش قيمة. طبعا كلام غريب محدش يقدر يقوله له، كل اللي انت فيه ده ملوش قيمة. ليه؟ لان في لحظة هتسيبه وتمشي، ولا رحت كنيسة ولا اعترفت ولا تناولت ولا قريت كتاب ولا ارتبطت باسرار ولا كان ليك في المسيح، يبقى شغلك ده هيعمل لك ايه؟ والدنيا كلها هتعمل لك ايه؟ والكلام ده لاي انسان مشغول عن ربنا. في المقابل ممكن واحد يجي الكنيسه ويعتاد الكنيسه وخطيته في قلبه وتعود عليها، ويقف في صفوف المتناولين يمين وشمال رجال وسيدات هم مليانين بغضة ومليانين خطية، مخهم خربان مخهم خربان. عارف خراب المخ اساسه ايه؟ ان الانسان ما يدركش حياة التوبة والخلاص، بل مخه خربان. عمار المخ ان الانسان يتوب ويرجع لربنا ويسلم حياته لربنا. اناس فاسده اذهانهم، فاسده اذهانهم. حتى لو ارى كلمتين في الكتاب يقول لك ما هو الكتاب عمره ما قال ما تشربش خمره، ما هو الكتاب بيقول كذا، ما هو. اما يا ابني انت هتفسر على كيفك، ايه هو اللي اهو اهو اهو اهو كلام مخ خربان مخ، ولا يقول لك يعني هو يغرك كل اللي بيروحوا الكنائس. لا لا لا، ده ما بروحش الكنيسة احسن، تقعد في بيتك احسن. الله ليه يا ابني ما تروح انت لوحدك، مالك بالناس مالك بالناس. ليه الفاسد يفسر الكلام على مزاجه، يتفسح على مزاجه، يصاحب على مزاجه، يعيش المسيحية اللي رسمها هو؟ ده ممكن في ناس بيرسموا لنفسهم مسيحية من عندهم من اختراعهم هم مسيحية، يقول لك المسيح ما قالش كده. بس ما تقفلوهاش علينا، ما تقفلوهاش علينا. يا ما كتير نحاول نقنع ناس بلاش يا حبيبي الخمرة ما تدخلهاش بيتك، لكن محدش قادر، محدش قادر، ذهن خربان، ذهن خربان. اهرب من اصحاب الذهن الفاسد. اوعى تقعد تناقش واحد. يعني انا مرة كنت بتكلم مع واحد عن موضوع معين في الكتاب المقدس وله فكر معين والفكر مخالف تماما للحق الالهي ومصر على ان هو الصح. الله يا حبيبي ليه يعني انا لو قلت لك مثلا دلوقتي، مش عايز احط النقط على الحروف، مش عايز احط النقط على الحروف، بلاش دي. دخلنا في مناقشة من حوالي 10 ايام كده مع مجموعة المناقشة دي ايه؟ عن الطلاق واللي عايزين يتطلقوا، عن الطلاق. اسمعوا بقى الكلام العجيب اللي سمعته وفي ناس كاتبينه في كتب. ايه الكلام؟ بيقول لي مش موسى من اجل قساوة قلوبهم اعطاهم كتاب طلاق؟ قلت له ايوه. قال لي خلاص دول قلبهم قاسي يبقى الكنيسة تديهم تصريح جواز. قلت ده في العهد القديم هو من الاصل ما فيش طلاق، لكن بيقول من اجل قساوة قلوبهم. طب ما هو اللي قلبه قاسي واللي هيستمر قلبه قاسي ما هو هالك هالك ورايح جهنم، رايح جهنم. لكن تقول ايه؟ ده تفسير، ده تفسير. وياما ناس ليها تفسير في امور روحية، امور روحية كتير. لكن يا ريت الروح القدس هو اللي يفسر لينا، هو اللي ترجم لينا المكتوب، هو اللي يرشدنا للطريق الصحيح، هو اللي يمسك ايدينا ويقودنا في طريق الحق، هو اللي وصلنا للأبدية بسلام. نمرة 4، اهرب من اللسان اللي يخترع مفاسد. بيقول في مزمور كده بيكتب فيه ابونا داود، بيقول لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم، لسانك يخترع مفاسد. لسان زفر، لسان زفر، لسانك يخترع مفاسد. كموسى مسنونة يعمل بالغش، زي الموس الحاد، كموسى مسنونة يعمل بالغش. في واحد لسانه زي اللي بيقولوا زي ايه؟ لا غير الفرجلة، ها؟ زي المبرد، زي المبرد. هنا زي الموس، زي الموس. لاحظ ان الموس ده احد حاجة، لسان حد يعني يجرح وممكن يقتل، ممكن يقتل. لما قالت الوصية او النبوة للعذراء مريم انت يجوز في نفسك ايه؟ سيف. كموسى مسنونة، يعني مش موسى تالم ولا لا مصدي، لا ده مش مسنون. احببت الشر اكثر من الخير، الكذب اكثر من التكلم بالصدق، احببت كل كلام مهلك ولسان غش، كل كلام مهلك. انا اخترت المزمور ده وتأملت فيه ان فعلا ينطبق على جانب كبير اوي من المسيحية الايام دي. حتى سألت امبارح واحنا قاعدين، قلت للجماعة اللي انا قاعد معهم قولوا لي بعض الكلمات اللي الناس بتتداولها الايام دي، اهل العالم يعني، قعدوا يسموه لي بقى الالفاظ. طبعا انا ما بحفظ الالفاظ، فقلت الشخصية الضعيفة هي اللي بتستورد كلام من بره وتقلد الناس، انما المسيح القوي الشديد اللي واقف على رجليه ما يقلدش، هو اللي يقلد الناس تقلده ما يقلدش. لكن سمع كلمة، ده انا مرة قريت في مجلد في كنيسة، في كنيسة انا قلت الكلمة دي، يمكن قلت العنوان الروشنة، حتى انا معرفتش اقراها، لقيت فين لما عرفت ان دي اسمها الروشنة، قلت يعني ايه الروشنة؟ قالوا ده الكلام الدارج الايام دي، مجلة في كنيسة، مجلة في كنيسة. يا حزن قلبي، يا حزن قلبي، فين اللسان اللي يبارك؟ فين اللي لا تخرج كلمة رضية من افواهكم؟ لسان اللي يبارك، اللي يبارك، لسان اللي يرنم، لسان الفرحان بربنا يسبح ويمجد اسم الله. يقول احببت كل كلام مهلك، مهلك. بسألهم عن دواوين الحكومة، قالوا ده في دواوين الحكومة الالفاظ اللي بتتقال محدش يقدر يسمعها، معقولة؟ بين الرجال والسيدات؟ قالوا ايوه بين الرجال والسيدات. ربنا يرحم، ربنا يرحم. كلام مهلك، احببت كل كلام مهلك ولسانش، ايضا يهدمك الله الى الابد، يخطفك ويخلعك من مسكنك ويستأصلك من ارض الاحياء، فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. يرى الصديقون ويخافون، لا يا عم ابعدنا عن ده، ابعدنا عن اللسان الفزدان. هو ذا الانسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. في انسان بيفتخر بالفساد، يقول مجدهم في خزيهم، يفتخر بالفساد، يقول لك ده احنا سهرنا، ده احنا روحنا، ده احنا جينا. يا عم ده في الفرح والحفلة والاوتيل والهباب واللي ما مش حاجة تفتخر بيها، روح التاي وحط دماغك في الطين، مش دي اللي بتفتخر بيه. من افتخر فليفتخر ايه؟ بالرب، بالرب. من افتخر فليفتخر بالرب، بروح القدوس، بالمواهب، بالثمار، بعمل الايات، بالمعجزات، بالشهادة القوية، مش باللسان الفزدان. اهرب من اللسان الفزدان، اوعى تكون ضعيف تتعلم كلام غيرك، خلي غيرك يتعلم لسانك، خلي غيرك يتعلم منك لسان البركة، لسان البركة اللي بيقول صدقني، لسان البركة اللي بيتكلم بآيات وأمثال وحكم، لسان البركة اللي بيتكلم بسير قديسين، لسان البركة اللي بيتكلم من الإنجيل، لسان البركة، لسان المسيح اللي له فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. لسانك يخترع مفاسد، وليه؟ ليه يخترع مفاسد؟ ما يخترع بركات. احفظ قصص، احفظ سير قديسين، احفظ ايات وتأملات، كلم بيها، دخلها في صلواتك، كلم في وسط الناس بالكلام الحلو، كلام المبارك. واحنا هناخد ايه من لسان الفاسد؟ هناخد ايه من الكلام الفاسدان؟ لا لا لا لا لا لا. اقول يا ربي انطق على لساني، انت اللي تتكلم على لساني، انا مش عايز لسان فزدان، وانا عايز اتكلم بلغة العالم، لكن انت يا ربي اتكلم على لساني، املك على حياتي، املك على حياتي، روحك يملكني يملاني، يملاني وتديني نعمة، بحيث اكون كارز مبشر حال الرسالة رابح للنفوس لما تتكلم على لساني. وانا قلت اول ترنيمة الدهانة ربنا بيقول فيها ايه؟ انطق على لساني وكن ينبوع كلامي. كلامي ينبع منك ويكون لسانك املاني بالمحبة وسر انت امامي لتحيا انت فيا ولا انا الاناني حتى يراك الكل فيا وفي اعمالي. واسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني وليفض فيا روحك. انت الذي اشتراني. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. لتحيا انت فيا وانا الاناني. لتحيا انت فيا وانا الاناني حتى يراك الكل فيا وفي اماني. حتى يراك الكل فيا وفي امالي. حتى يراك الكل فيا وفي امالي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. واسمع لروحك القدوس ويملاني. واسمح لروحك القدوس ياتي ويملاني. وليوقظ في روحك انت الذي اشتراني. وليوقظ في روحك انت الذي اشتراني. وليوقظ في روحك انت الذي اشتراني. املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. انطق على لساني زي ما بيقول الكتاب ليكن كلامك في كل حين بنعمة مصلحا بملح ليعطي نعمة للسامعين. ليكن كلامك في كل حين بنعمة مصلحا بملح. كلام مملح ده حتى في مثل بلد يعني خلي كلامك مملح. بلاش كلامك العادم ده صعيدة يقولوا بلاش كلامك العادم. كلام مفهوش ملح مفهوش نعمة. ليعطي نعمة للسامعين. في فرق بين انسان مليان بروح الله يتكلم يفرح فلان، يقوده للتوبة، يسرع انه يشيل همه، يشاركه ألامه، يرفع عنه الحمل، وإنسان تاني كل كلامه دبش دبش، أي كلمة بعيد عن الروح القدس دبش دبش. عشان كده الإنسان الأمين كل كلامه يكون لحساب الله وفي خوف الله وأمام الله. وأمام الله اللسان الفسدان انت ابن المسيح وانت بنت المسيح، لابد يكون لك لسان الروح القدس. يقول اعطاني لسان المتعلمين لكي اعين المعي، اغيث المعي بكلمة. اعطاني لسان المتعلمين لكي اغيث المعي بكلمة. المعي اللي تعب في الدنيا، اللي حيله تهاب، اللي الحمل تقل عليه، اللي ماشي منحني، المهموم والمغموم. الله يديلك كلمة تعين المسكين المعي بكلمة، كلمة مملحة، كلمة يعني في ناس في تجارب شديدة، ممكن الله يديلك كلمة تعزيهم وتفرحهم وتشددهم وتشددهم. ده لسان المتعلمين. لكن اهرب من فساد اللسان، فساد اللسان، اهرب من اللسان اللي بيخترع مفاسد. بيقول في مزمور تاني: وطالب نفسي نصبوا شركا، والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد. الملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد، واليوم كل يلهجون بالغش. اما انا فكأصم لا اسمع، وكأبكم لا يفتح فاه. كانت نبوة عن رب المجد يسوع اللي هو ظلم وتذلل ولم يفتح فاه، انما هي نبوة عن كل انسان امين، كل انسان مسيحي. يقول لك طالبوا نفسي نصبوا شركا، عملوا له فخ يعني او شبكة، والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد، يتهموك اتهامات باطلة، طلعوا عليك اشاعات ما حصلتش، يضطهدوك لله في لله. الله، طب انت عملت ايه؟ لا، ده بيضطهد المسيح اللي فيه، وانت على قد ما تكرم الهك هتشبع ضرب، تشبع ضرب وهوان من اللي يسوى واللي ما يسواش. والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد، واليوم كله يلهجون بالغش. ده اللي افترى ده اليوم كله، يعني على طول يتكلموا ضدك. طب عملت لهم ايه؟ ابدا ما عملتش حاجة، لانك انت ناجح، الدكانة بتاعتك بتبيع اكتر، فالخربان اللي جنبك هايج عليك وحاقد عليك اللسان الفاسد اللي يخترع مفاسد، يخترع مفاسد، اهرب منه. اوعى تقلده، اوعى تقلد العالم في كلامه او لغته. اهرب لحياتك، ولا تنظر الى ورائك، ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. اهرب من المفاسد او من الفساد. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. لحياتك، اهرب لحياتك. الله حاضر في وسطينا بشخصه، بشخصه، بشخصه، بشخصه. يهم جدا خلاصنا كلنا، يهم جدا يكون لنا حياة أبدية ونمسك فيها. يهم جدا نعيش حياة مرضية في توبة حقيقية كل المشوار. هو حاضر معانا، اطلبه حتلاقيه، اطلبيه حتلاقيه، اعرض عليه تلبتك وتلبتك. يسوع المسيح حاضر في الوسط، هو الشافي، هو المخلص، هو الحنين الطيب، هو اللي يفك دقتك ودقتك، هو اللي يدي نعمة، هو اللي بيريح. واللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، قل له أنا تعبان، قل له أنا تعبان وشلت تقيلة، يشيلك ويشيل شلتك. قل له اشفيني لولادي، يا يسوع المسيح اشفيني، يا يسوع المسيح اشفيني. عايزينك تمجد اسمك الاله يا رب، عايزينك تمجد اسمك الاله يا رب. اعلن ذاتك يا رب، واعلن حضورك يا رب، واعطي لاسمك مجدا يا رب. ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا. خلص نفوس الان يا رب، خلص نفوس الان يا رب. عندنا كلنا للوقوف بين يديك، اغفر خطايانا، اغفر خطايانا، عدنا للوقوف بين يديك. اطلبوا واطلبيه بثقة وبإيمان، هو حيعمل وحيستجيب ويدي نعمة وبركة. ايده ممدودة بالخير، كلموه، اطلبوا منه بثقة بإيمان. صدق ان هو مستني ترفع قلبتك وترفعي قلبتك. قل له، قولي له اعمل كاسة، قولي ليسوع المسيح، قولي له اشفيك دلوقتي، قولي له بإيمان. اوعى تطلع بخطيتك، هو اللي بيتكلم، هو اللي حاضر. اوعى تطلعي بخطيتك، سيب خطاياك الان عند قدميه، عند الصليب. هو بيحبك وبيحبك وسامع انات قلبك، عارف همك وهمك، وعايز يريحك ويريحك. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب. أتي وأنحني قدام الغالي، أتي وأنحني قدام الغالي. أنا الفاقر سوائي ملعانة من ماء حي، حبه أغنانا عن كل شيء. سوائي ملعانة من ماء حي، حبه أغنانا عن كل شيء. احنا جايين لك ايها الطبيب الحقيقي، واللي عارف الداء وعندك الدواء،